إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن علم جليل من أعلام التابعين، وهو سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي الله عن أبيه وجده. أبوه عبد الله بن عمر وجده أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. سالم بن عبد الله بن عمر كان إماما زاهدا، وكان حافظا من حفاظ الحديث، وكان واحدا من فقهاء المدينة السبعة الذين كان أهل المدينة يرجعون إليهم في أيام التابعين يستفتونهم ويتعلمون منهم. وكان سالم بن عبد الله بن عمر أشبه الناس يعني خلقا وخلقا بأبيه وجده، بأبيه عبد الله بن عمر وبجده عمر بن الخطاب. فعمر رضي الله عنه كما هو معروف عنه كان يعني ضخم الجسم، يعني عمر رضي الله عنه كان عملاقا يعني طويلا، حتى إن عمر كان يلقب بالراجل الراكب، قالوا لأنه كان يعني يركب الدابة وتخط رجلاه على الأرض، أو كان يعني هذا تفسير، أو التفسير الثاني أنه يعني كان وهو ماشي كأنه في طول الراكبين، يعني هو ماشي يكون طوله كأنه في طول الراكبين، يحسبونه راكبا، أو أنه يركب الدابة فرجلاه يعني تلمس الأرض إلا أن يتعمد يعني رفعه. فكان يعني ضخم الجسم عمر رضي الله عنه. وكذلك ابنه عبد الله وسالم أيضا كان أيضا يعني قوي البنية، وكان طويلا يعني ضخم الجسم، وكان في نفس الوقت مثل أبيه وجده في الزهد. عمر رضي الله عنه كان زاهدا متقللا في الدنيا، يلبس الثياب المرقعة، ثوب عمر رضي الله عنه كان ثوب مرقع يعني مهترئ وكذا، ويأكل الخبز والزيت، ويعني كان زاهدا يعني في أساس البيت وفي الملبس والمركب وكذا. نفس الشيء كان عبد الله، نفس الشيء سالم رحمه الله، كان أيضا من أزهد الناس في زمانه في لباسه وفي هيئته وفي مركبه، يعني كما سنذكر يعني بعض الأمثلة على ذلك. وكانت أمه أمة مملوكة، أمه كانت أمة مملوكة، وقالوا يعني كان الناس يعني كان أهل المدينة، قال ابن أبي الزناد، كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، يعني يكرهون أنهم أن يعاشروا الإماء ويكون لهم أولاد أو ذرية من الإماء، كانوا لا يحبون أن يكون لهم ذرية من الإماء أو كذا. فحتى نشأ فيهم الغر السادة علي بن الحسين، وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وسالم بن عبد الله بن عمر. ففاقوا أهل المدينة علما وتقا وعبادة وورعا، فرغب الناس حينئذ في السرار. يعني الثلاثة كانوا أمهاتهم إماء، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وزين العابدين ذكرنا قصته من قبل، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق كان واحدا برضو من فقهاء المدينة السبعة ومن أعلام المدينة، وسالم بن عبد الله بن عمر. الثلاثة كان يعني أمهاتهم إماء، وكانوا يعني أعلم أهل المدينة وأورع أهل المدينة، ويعني وصاروا يعني أشرف الناس، فالناس رغبوا في يعني اتخاذ الإماء يعني والإنجاب منهن بعد ذلك. وكان يعني آدم شديد الأدمة، آدم يعني أسمر، يعني كان آدم شديد الأدمة، يعني كان أسمر شديد السمرة رحمه الله. قال ابنه، قال أبوه اللي هو عبد الله بن عمر، قيل له يعني لما سميت ابنك سالما؟ أو يعني رواية عن سعيد بن المسيب يقول سعيد بن المسيب قال لي عبد الله بن عمر: أتدري لما سميت ابني سالما؟ أتدري لما سميت ابني سالما؟ قال سعيد بن المسيب: قلت لا. قال: باسم سالم مولى أبي حذيفة، يعني أحد السابقين، باسم سالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة هذا كان واحدا من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان مولى أيضا رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وكان يعني أقرأ، يعني من أقرأ الناس، كان واحدا من الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بجميع القراءات المنزلة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يعني من علماء الصحابة الكبار، اللي هو سالم مولى أبي حذيفة. لكنه يعني استشهد رضي الله عنه أظن في حرب اليمامة أيام أبي بكر، فلما كان عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. كان يعني محبوبا عند عمر وكذلك عند ابنه عبد الله، فعبد الله بن عمر سمى ابنه سالما على اسم هذا الصحابي الجليل. وهذا طبعا نستفيد منه استحباب تسمية الأولاد يعني من البنين والبنات على أسماء الصالحين والصالحات، هذا كان من هدي الصحابة رضي الله عنه، الصحابة كانوا يسمون أولادهم على أسماء الصالحين من أسماء الأنبياء والفضلاء يعني بصفة عامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أوصى بهذا، قال يعني: سموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، فإن من كان قبلكم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا، قال: سموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، فإن من كان قبلكم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحين. كما ذكرنا كان سالم يعني زاهدا في ملبسه وفي هيئته. ومن المواقف التي تدل على هذا أنه ما رواه يحيى بن بكير قال: قدم جماعة من المصريين المدينة، جماعة من المصريين أهل مصر قدموا المدينة، فأتوا باب سالم بن عبد الله، يعني كانوا يسمعون وهم في مصر يسمعون عن سالم بن عبد الله بن عمر وأنه فقيه جليل من كبار علماء المدينة وكذا، فذهبوا إلى بيته فسمعوا رغاء بعير، سمعوا رغاء بعير، وكان سالم في ذلك الوقت في البيت يذبح أو ينحر بعيرا، كان ينحر بعيرا يعني له في بيته، فكان ينحره بيده. فبينما هم كذلك هم يعني جاءوا وطرقوا الباب، فخرج عليهم رجل شديد الأدمة، خرج عليهم سالم يعني وهو شديد الأدمة يعني أسمر يعني شديد السمرة، متزر بكساء صوف، يعني يلبس الإزار عبارة عن كساء من الصوف يعني يلفه يأتزر به على نصفه الأسفل ونصفه الأعلى يعني مكشوف، ويده ملطخة بالدم والقيح الذي أصابه من البعير، يده ملطخة بالدم والقيح، ولابس إزار من الصوف على نصف الأسفل ويعني رأوه على هذه الهيئة، فقالوا له ففتح لهم الباب فقالوا له: مولاك داخل؟ قالوا: مولاك داخل، حسبوه يعني عبدا عند سالم أو كده، قالوا: مولاك داخل؟ قال: من تريدون؟ قالوا: سالم. فقال لهم يعني: ها أنا ذا، فما جاء بكم؟ قالوا: أردنا أن نسألك. قال: ها أنا ذا، يعني أنا سالم، فماذا تريدون أو ما جاء بكم؟ قالوا: أردنا أن نسألك. قال: سلوا عما شئتم. فجلس معهم على هيئته تلك يعني، وجعلوا يسألونه ويفتيهم يعني فيما يسألون عنه. وقال الإمام مالك رحمه الله، الإمام مالك أيضا أئمة المدينة وهو تلميذ هؤلاء اللي هم علماء المدينة، هؤلاء كانوا شيوخ الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك قال: لم يكن أحد في زمان سالم أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه، كان يلبس الثوب بدرهمين، يعني يقول كان لم يكن أحد في أهل المدينة يعني أزهد من سالم ولا أشبه بالصالحين في الزهد يعني والإعراض عن الدنيا والتقلب فيها، ما كان أحد يعني أشبه بزهد السابقين من سالم. كان يلبس الثوب بدرهمين، و ثم يعني ذكر يعني زهده رحمه الله. وقال ميمون بن مهران: دخلت على عبد الله بن عمر فقومت كل شيء في بيته فما وجدته يسوى 100 درهم. قال: ثم دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر فوجدته مثل أبيه، قومت كل شيء في بيته فإذا به يعني لا يسوى 100 درهم، مثل أبيه أيضا، يعني كل شيء في البيت يعني كل المتاع والأساس وكذا ما يساوي 100 درهم يعني. وطبعا هذا كان مبلغا يعني زهيدا في ذلك الوقت، يعني الدينار 10 دراهم، الدينار كان يصرف ب10 دراهم وأحيانا 12 درهم أو كذا. الدرهم يعني كان يعني عملة يعني قليلة القيمة يعني لا تسوى شيء. وكان سالم أحب أولاد عبد الله بن عمر إليه. عبد الله بن عمر كان عنده أبناء يعني كثيرون، هناك يعني بلال بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر وآخرون، يعني كان عنده أولاد كثيرون، وكان سالم أحب أولاده إليه، كان يعني لا يخفي هذا الحب، يعني كان طبعا هو يعدل بينهم في العطاء يعني والإنفاق عليهم وكذا، ولكن يعني الحب القلبي هذا يعني شيء لا يملكه يعني، فكان يعني لا يخفي محبته الزائدة يعني لسالم رحمه الله. فكان الناس يلومونه في هذا، يقولون يعني عندك أولاد وكذا، ودائما يعني تمدح يعني سالما وتذكر يعني محبتك له. فكان ينشد عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فكان إذا لامه الناس في حب سالم كان ينشد ويقول يعني: يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم. هذا كلمة أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: يلومونني في سالم وألومهم وجلدة بين العين والأنف سالم، يعني هو مني بمنزلة يعني ما بين العين والأنف، يعني هو قريب مني يعني وقريب من قلبي. وكما ذكرنا كان سالم واحدا من فقهاء المدينة 7، والمدينة كانت متميزة بهذا أنه كان فيها يعني مثل لجنة الإفتاء، يعني من أيام التابعين والمدينة يعني كان فيها زي لجنة للفتوى من 7 فقهاء من فقهاء التابعين، كانوا هم يعني أعلم فقهاء التابعين وأجل فقهاء التابعين في المدينة في ذلك الوقت، وكانوا يعني في المسائل المهمة يعني الكبيرة يجتمعون ويعني يتشاورون فيها ويتفقون على على رأي واحد يعني ويفتون به الناس، يعني مشابه لما حصل بعد ذلك هو تكوين يعني لجان الفتوى أو المجامع الفقهية أو كذا. فكانت هذه الصورة موجودة في المدينة من أيام التابعين. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك أيضا من أتباع التابعين، من أتباع التابعين وأدرك يعني هؤلاء التابعين، فقال عبد الله بن المبارك: كان فقهاء أهل المدينة الذين كانوا يصدرون عن رأيهم 7: سعيد بن المسيب وسالم وسليمان بن يسار وسالم، سالم بن عبد الله بن عمر الذي نتحدث عنه اليوم، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير تكلمنا عنه أيضا في درس سابق، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وخارجة بن زيد بن ثابت، وخارجة بن زيد بن ثابت، هؤلاء 7. فبعض العلماء نظمهم قال فخذهم: عبيد الله عروة سالما سعيدا سليمانا، يعني أبا بكر أو القاسم يعني خارجة، أو كما قال يعني عدل 7 يعني جمعهم البعض في بيت يعني. فهم يعني كما ذكرنا سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر، القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، خارجة بن زيد بن ثابت. كانوا إذا جاءتهم مسألة دخلوا فيها جميعا فنظروا فيها، ولا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم فينظرون فيها فيصبرون. يعني المسألة التي تعرض على القضاء مسائل يعني مهمة وكذا، فكان القضاة في المدينة يرفعون الأمر إلى هذه اللجنة، زي لجنة إفتاء أو دار الفتوى، فالقضاة يرفعون إليهم المسائل ويجتمعون في بيت أحدهم وكذا ويتناقشون في المسألة ويصدرون فيها عن رأي واحد رحمهم الله. فكان سالم واحدا يعني من أعضاء هذه اللجنة الفقهية العظيمة، من فقهاء التابعين. وكان سالم يعني يخرج إلى السوق في حوائج نفسه ويحمل المتاع يعني على ظهره، ويعني كما ذكرنا أن كان متواضعا وزاهدا رحمه الله. أيضا من المواقف التي تروى في زهده وتواضعه ما جاء عن ما جاء يعني أن سالم بن عبد الله بن عمر دخل على سليمان بن عبد الملك الخليفة. سالم بن عبد الله بن عمر دخل على الخليفة سليمان بن عبد الملك، والخليفة سليمان كان في دمشق يعني في الشام، وهو سالم وفد على خلفاء بني أمية أكثر من واحد، فوفد على سليمان بن عبد الملك ودخل عليه، فذهب إليه يعني ذهب لزيارة الخليفة على عادته يعني بالثياب الرثة. قال: وعلى سالم ثياب غليظة رثة. فلم يزل سليمان يرحب به ويرفعه حتى أقعده معه على سريره، على كرسي الملك يعني أو العرش الذي يجلس عليه. فالخليفة يعني سليمان لما عرف أن هذا سالم بن عبد الله بن عمر، هو يسمع عنه يعني وعن علمه وفضله، احتفى به احتفاء عظيما وأجلسه ورحب به وأجلسه بجواره على كرسي. فقال: وعمر بن عبد العزيز في المجلس. عمر بن العزيز جالس على الأرض مع الناس في هذا المجلس. فقال له رجل من أخريات الناس: ما استطاع خالك أن يلبس ثيابا فاخرة أحسن من هذه يدخل فيها على أمير المؤمنين. طبعا هنا يقول لعمر بن عبد العزيز: ما استطاع خالك. لماذا خاله؟ لأن أم عمر بن عبد العزيز هي بنت عاصم بن عبد الله بن عمر. أم عمر بن عبد العزيز هي بنت عاصم بن عبد الله بن عمر، وهذا هو ابن يعني هو كان ابن عم والدة عمر بن عبد العزيز، يعني فهو من قرابة أمه. فالرجل اللي جالس ده واحد من بني أمية، طبعا كل الجلساء يعني كانوا من بني أمية من الأمراء وكذا، فواحد من الأمراء يعني يقول لعمر بن العزيز: يعني خالك ما استطاع يعني أن يجد ثيابا أحسن من هذه يدخل فيها يعني على الخليفة. قال: وعلى المتكلم ثياب سرية لها قيمة. المتكلم يعني هذا أمير بقى من الأمراء ولابس يعني ثيابا فاخرة. فقال له عمر بن عبد العزيز: ما رأيت هذه الثياب التي على خالي وضعته في مكانك، ولا رأيت ثيابك هذه رفعتك إلى مكان خالي ذاك. طبعا تعليق هذه الثياب يعني ما شفت يعني الثياب انقصت يعني قدره ولا جعلته يجلس في آخر الرجل. هذا حتى كان في أخريات الناس يعني جالس في ثيابه يعني ما أخرته ولا جعلته يجلس في الأخير على الأرض مثل ما أنت جالس، وثيابك هذه ما رفعتك يعني جعلتك تجلس على كرسي الخليفة يعني بجوار. فأفحمه يعني بهذا الجواب. وطبعا كما هو معلوم أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر هما سالم ابن عبد الله بن عمر ونافع مولى عبد الله بن عمر. طيب في المفاضلة بينهما سئل يحيى بن معين: سالم أعلم بابن عمر أو نافع؟ سئل يحيى بن معين: هل كان سالم أعلم يعني بحديث عبد الله بن عمر أو نافع مولى بن عمر؟ فقال يحيى بن معين: يقولون إن نافعا لم يحدث حتى مات سالم. نافع مولى بن عمر ما كان يستطيع أن يحدث في وجود سالم، سالم يعني في وجوده ما كان نافع يقدر أن يتكلم بشيء. يعني كان وقت سالم الناس يعني كانوا يرجعون إلى سالم ولا يلتفتون إلى نافع، ما احتاجوا إلى نافع إلا بعد أن توفي سالم فاحتاجوا إلى نافع. يعني سالم كان أعلم أئمة نافع و يعني أعلم بمرويات أبيه رضي الله عنه. ويقولون يعني سبحان الله أن يعني مرويات سالم عن ابن عمر، يعني رغم كثرة مرويات سالم عن ابن عمر ومرويات نافع عن ابن عمر، يعني ما اختلفوا في شيء قط إلا في ثلاثة أحاديث، يعني كانت مروياتهم عن ابن عمر متفقة تماما إلا في ثلاثة أحاديث يعني وقع فيها اختلاف يعني يسير بينهما في إسنادها يعني. والعلماء حتى في هذه الأحاديث الثلاثة رجحوا رواية سالم على رواية نافع، بقية الأحاديث التي رواها سالم عن ابن عمر مثل الأحاديث التي رواها نافع بنفس اللفظ ونفس الاسم. من المواقف يعني أيضا التي تذكر عن سالم رحمه الله أنه حج هشام ابن عبد الملك، حج هشام ابن عبد الملك الخليفة، هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي حج، فمر على المدينة وطبعا قادم من الشام من دمشق وذهب إلى مكة ومر على المدينة في طريقه، فجاءه سالم بن عبد الله يعني ذهب يسلم يعني على الخليفة اللي هو هشام بن عبد الملك، فأعجبته سحنته يعني دخل عليه فوجد يعني عملاقا يعني ضخم الجسم كما ذكرنا يعني قوي البدن وكذا، فقال أي شيء تأكل؟ قال الخبز والزيت. قال يعني أي شيء تأكل؟ قال الخبز والزيت. قال فإن لم تشتهيه؟ قال أخمره حتى أشتهيه حتى أشتهيه. قال فإن لم تشتهيه؟ قال أخمره حتى أشتهيه. يقول الراوي فعانه هشام، يعني هشام كأنه يعني أول ما رأاه يعني كأنه انبهر يعني بضخامة جسمه وقوة بدنه، يعني كان قوي البدن يعني وراثة يعني عن أبيه وجده عمر بن الخطاب. قال فعانه هشام فمرض ومات فشهده هشام وأجفل الناس في جنازته، يعني من بعد الموقف ده خرج من عند هشام مريضا عانه من العين يعني كذا أصابه، الناس يعني قالوا إنه يعني مات بسبب العين، يعني هشام منبهر يعني بضخامة جسمه يعني وقوة بدنه وكذا، فخرج من عنده مريضا ولم يلبث هشام قبل أن يغادر المدينة، كان سالم توفي وشهد هشام بن عبد الملك جنازته. وسبحان الله يذكرون يعني موقفا آخر أن أن هشام قال إن أهل المدينة لكثير، إن أهل المدينة لكثير، يعني عددهم برضو أعجب يعني بكثرة عدد أهل المدينة، فأخرج منهم بعثا يعني قال المدينة كثير يعني ما يضر لو مات منهم شوية ولا حاجة مش هيأثروا، فكان في حرب يعني فأرسل بعثا يعني راح أخرج يعني جيشا من أهل المدينة، فذهبوا فلم يرجع منهم أحد، كل اللي خرجوا من أهل المدينة قتلوا، فتشاءم به أهل المدينة، فصار أهل المدينة يتشاءمون من هشام بن عبد الملك، قالوا عانى فقيهنا وعانى أهل بلدنا، إذا ذكر يعني هشام بن عبد الملك يقول هذا الذي عانى فقيهنا وعانى أهل بلدنا، أصابهم بعينهم كان. وكان يعني كان سالم بن عبد الله بن عمر كان وفد على عبد الملك بن مروان ثم وفد على الوليد بن عبد الملك ثم قدم على عمر بن عبد العزيز، وكان زيارته أول مرة يعني ذهب إلى ليبايع عبد الملك بن مروان، يعني ذهب ببيعة أبيه لعبد الملك، لأن عبد الله بن عمر الصحابي رضي الله يعني عنه كان متوقفا أيام الاختلاف يعني بين عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان، امتنع يعني أن يبايع لهذا ولا لهذا حتى يستقر الأمر وكذا، فلما استقر الأمر والناس يعني بايعوا لعبد الملك فذهب يعني سالم نيابة عن أبيه يبايع لعبد الملك بن مروان الخليفة في الشام، ومرة وفد على الوليد بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وكذا. كان سالم له أيضا مواقف لطيفة مع أشعب، تعرفون أشعب اللي هو الذي يضرب به المثل يعني في الطفيلي هذا، اللي هو كان يتتبع الموائد، يعني كان يتتبع الموائد، كل ما يسمع أن فيه يعني عزومة يعني ولا عزيمة يعني حفلة وكذا في بيت أو شيء وناس مجتمعين على طعام، فيذهب بدون أن يدعى، يعني يذهب بدون أن يدعى ويحتال وكذا حتى يذهب. فكان له يعني بعض مواقف يعني لطيفة مع أشعب. أشعب هذا كان في المدينة وكان معاصرا لسالم بن عبد الله. ف يعني فقال يقول أشعب قال لي سالم لا تسأل أحدا غير الله تعالى. سالم بن عبد الله يعني كان نصح أشعب وقال له إيه، لا تسأل أحدا غير الله تعالى. كان يسأل الناس يعني ويدور يعني ويطلب الطعام من هذا ومن هذا. ومن مواقفه برضو مع أشعب أنه يقول الأصمعي عن أشعب قال دخلت على سالم ابن عبد الله فقال حمل إلينا هريسة وأنا صائم فاقعد فكل. سالم كان صائما وأهديت إليه هريسة، يعني نوع من الطعام أهدي إلى سالم، فالطعام عنده هو سالم صائم يعني غير محتاج أن يأكل يعني في هذا الوقت، وقت غداء وكذا وهو سالم صائم. فجاء أشعب كأنه يعني شاف الهريسة يعني ذهب إلى بيت سالم فتبعه وكذا وجاء دخل عليه فقال له أقعد فكل. قال أشعب فأمعنت، يعني ظل يأكل بنهم يعني. فقال له سالم أرفق بنفسه، كل يعني قدر حاجتك وما بقي يحمل معك. قال له يعني ما تخافش، لا اتبقى تشيله معك يعني عاد يعني يأكل إيه عبد يعني خايف. فقال يعني أرفق بنفسك يعني وما بقي يحمل معك. قال فرجعت يعني أكل يعني حتى شبع والباقي أخذه معه وذهب. فلما ذهب أشعب إلى بيته قالت له امرأته يا مشؤوم بعث عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان بعث يطلبك، يعني جاي إيه تقول له يا مشؤوم يعني أنت يعني كان جاي لك عزومة وأنت إيه ضاعت منك يعني. عبد الله بن عمرو بن عثمان يعني أرسل إيه أحدا يطلبك يعني حتى يدعوك يعني لتأكل عنده ولا يعطيك شيء أو كذا وأنت ما كنت موجود. وقالت وقلت إنك مريض، فقلت له إنه مريض يعني امرأته اعتذرت يعني قالت هو مريض. قال أحسنت، فهو أشعب يقول لزوجته أحسنت. قال فدخل حماما وتمرج بدهن وصفرة وراح يعني صفر كده جسمه حتى يبدو هيئته كأنه هيئة المريض يعني. قال وعصبت رأسي، يقول أشعب يعني وعصبت رأسي وأخذت قصبة أتوكأ عليها، وخذ عصا يتوكأ عليها وربط عصابة على رأسه ودهن وجهه بالأصفر كده حتى يروح يعني شكله إيه كأنه مريض فعلا يعني. وذهب يتوكأ إيه على العصا إلى إيه إلى بيت عبد الله بن عمرو بن عثمان. وأتيته فطرق الباب يعني، فقال عبد الله اللي هو عبد الله بن عمرو بن عثمان أشعب قلت نعم جعلت في دار ما قمت منذ شهرين، يقول كل ما قمت لسه طالع كان لسه طالع من أكلة الهريسة دي من عند سهل. قال له ما قمت منذ شهرين، ليه شهرين يعني مريض وكذا بس يعني عشان يعني دعوتك وكذا تحملت على نفسي يعني وجيت يعني ما ردش الدعوة وكذا. قال ويقول أشعب وعنده سالم ولم أشعر من بين المعزومين، طلع سالم جالس مع المعزوم. فقال سالم ويحك يا أشعب، وقال ويحك يا أشعب وغضب يعني سالم وكذا. قال فاعترفت له فضحك هو وجلس، فضحك اعترف يعني قال لما وجد سالم وكده فلسه بيقول له مريض ليه شهرين ما بيطلعش من البيت. قال فاعترفت له فقال إيه؟ قال أشعب يعني، فقال لي سالم: ويحك، ألم تأكل عندي الهريسة؟ قال: قلت بلى. قال: والله لقد شككتني. شككتني في نفسي، لا يكون اللي جاني ده حد ثاني، ولا كنت لسه واكل عندي الهريسة وأنا جاي، لأن شكله متغير، طالي وجهه أصفر ولابس وماشي يتعكز على العصا. قال يعني شككتني وكذا. وكذلك برضه من لطائف سالم مع أشعب أيضا، أن أشعب يعني مر في طريق فعبث به الصبيان، الصبيان أخذوا إيه؟ استهزئون بأشعب يعني، الصبيان جعلوا يستهزئون بأشعب ويضايقونه، فقال: ويحكم، سالم يقسم جوزا. قال أنتوا يعني قاعدين يعني تضايقونني وكذا، وسالم يقسم الجوز هناك يعني وكذا، معاه جوز بيفرقه كذا، روحوا يعني أدركوا الجوز الذي يقسمه. قال: فمروا يعدون. أشعب يقول إيه؟ فمروا الصبيان، تركوا أشعب وطلعوا يركضون في اتجاه سالم يعني حتى يأخذوا منه الجوز. قال: فغدا أشعب معهم وقال: ما يدريني لعله حق. قال: ما يدريني لعله حق لا الأسود يركضون. قال: ما يدريني يكون يقسم جوزا. فراح معهم يعني يسأل عن قصة هذا الذي يقول هو يكذب الكذبة ويصدقها يعني. يعني بعض الناس يألف قصة وبعدين يصدق الكذبة التي كذبها يعني. وبرضو من لطائفه يعني في موضوع الزهد رحمه الله، قلنا كان زاهدا يعني في ملبسه ومركبه، فقيل كان سالم يركب حمارا عتيقا زريا، يعني كان يركب إيه؟ حمارا عتيقا، حمار قديم وكذا ومريض ويعني وضعيف وكذا، فعمد أولاده فقطعوا ذنبه حتى لا يعود يركبه. أولاد سالم قطعوا ذيل الحمار حتى لا يركب، يعني كل شكله يعني لا يليق أنه يركب يعني، فركب وهو أقطش الذنب، فظل يركبه برضه مقطوع الذنب، فعمدوا فقطعوا أذنه اليمنى، فظل يركبه برضه وهو على حاله، فقطعوا أذنه الأخرى وهو مع ذلك يركبه تواضعا واقتراحا للتكلف، يعني ما في فايدة يعني، ظل قطعوا أذنيه وذنبه ومع ذلك استمر يركب الحمار وهو على هذا الشكل يعني. كان له موقف برضه مع هشام بن عبد الملك في الكعبة، طبعا قبل القصة اللي هو مات فيها يعني، مرة من المرات يعني التقى بهشام بن عبد الملك في الكعبة، فقال هشام لسالم: سلني حاجة. فقال: إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره. فقال سالم: إني أستحيي من الله أن أسأل في بيته غيره. فلما خرج من المسجد الحرام أو كذا قال: الآن فسلني. قال: الآن يعني خرجنا خارج المسجد فسلني. فقال سالم: من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ يعني تريدني أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ قال هشام: من حوائج الدنيا. قال: والله ما سألت الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها؟ قال: وأنا في المسجد أنا ما سألت الدنيا من يملكها، ما طلبت الدنيا يعني من الله فأطلبها منك. يعني وتركه يعني، وكان يعني رحمه الله كما ذكرنا يعني زاهدا متقللا في الدنيا. قال وأيضا ما جاء في صفته أنه كان غليظا كأنه حمال، كان يعني الذي يراه يحسبه حمالا أو كذا من تواضعه يعني في مركبه وملبسه رحمه الله. وأيضا يعني كان الحجاج بن يوسف حاول أن يقتل سالما، برضو من ضمن الحجاج كما ذكرنا قتل يعني كثيرا من الصحابة والتابعين، ومن ضمن الذين قتلهم الحجاج عبد الله بن عمر والد سالم، كان عبد الله من ضمن المعارضين للحجاج وكذا، وأرسل الحجاج رجلا بحربة مسمومة طعن عبد الله بن عمر في قدمه وهو يطوف بالبيت فسرى السم في جسده. فأيضا سالم كان شديدا على الحجاج وكذا، فالحجاج أرسل رجلا ليقتل سالما، الحجاج أرسل رجلا ليقتل سالما، ف فسالم يعني شعر بهذا الرجل يعني أنه يريد أن يقتله، وكان خارجا يعني من صلاة الصبح، فقال للرجل: أمسلم أنت؟ قال: نعم. قال: فصليت الصبح؟ قد صليت معنا الصبح؟ قال: نعم. فقال له يعني: ارجع إلى الحجاج يعني وقل له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وأنا قد صليت الصبح. فقال يعني: قل له لا تغفر إيه يعني ذمة الله، يعني قال: أنا في ذمة الله، لا تغفر إيه ذمة الله، ارجع إلى الحجاج وقل له هذا. فذهب الرجل يعني إلى الحجاج وقص عليه الخبر يعني. فقال الحجاج: لسنا نقتله على صلاة الصبح. قال: ما نقتله لأنه صلى الصبح، ولكنه ممن أعان على قتل عثمان، يدعي أنه ممن أعان على قتل عثمان، وهذا كذب يعني، ما كان يعني، كانت دعوة يعني ظالمة يعني افتراء من الحجاج، قال إنه يعني أعان على قتل عثمان أو كذا. فبلغ ذلك عبد الله بن عمر فقال: مكيس مكيس، يعني كيس يعني عاقل أو كذا، يعني أحسن الجواب يعني، واستطاع أن يتخلص يعني، يمدح سالما يعني أنه استطاع التخلص يعني من هذا الرجل الذي جاء لقتله، ونجا يعني من هذه المحاولة، وكان وفاته بعد ذلك كما ذكرنا في قصة يعني هشام. توفي رحمه الله في شهر ذي القعدة سنة 106 للهجرة، سنة 106 هجرية في شهر ذي القعدة، وصلى عليه صلاة الجنازة هشام ابن عبد الملك، صلى عليه هشام ابن عبد الملك، فكانت هذه وفاته يعني رحمه الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.